بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 10 من شهر جماد الأولى من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الدرس بعد الانقطاع الذي كان للإجازة بين الفصلين. وأحب أن أذكر نفسي وإياكم في مستهل هذا الدرس بما يلزم طالب العلم من ضرورة الإخلاص لله تبارك وتعالى، وجعل هذه النية على ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. وحتى تكون يا طالب العلم مخلصاً، فإنك تمر على قلبك هذه المقاصد. المقصد الأول أن تكون مريداً للامتثال لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم عندما جاءت النصوص بالحث على العلم والتعلم. فإذا تذكرت النصوص الواردة في هذا الشأن ثم تحرك قلبك لحضور مجالس العلم بناء على ذلك، فقد حققت قدرا من الإخلاص. فأنت أيها الموفق تقرأ قول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وتسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وتسمع قوله أيضا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتروم مجالس العلم بقصد امتثال هذه النصوص المباركة. وكذلك المقصد الثاني تقصد رفع الجهل عن نفسك، لأن الله جل وعلا خلقنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعل لنا أدوات التعلم من الأسماع والأبصار والأفئدة. والمقصد الثالث أن تروم رفع الجهل عن غيرك، ولا سيما ممن ولاك الله جل وعلا أمره من أبناء وبنات وزوجات وطلاب ونحو ذلك. والمقصد الرابع أن تقصد العمل بما تتعلم، وهذا المقصد من أعظم المقاصد. والله جل وعلا كثيرا ما يذكر العمل مقرونا بالإيمان: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومما يشين المسلم عموما وطالب العلم خصوصا أن يتعلم ولا يعمل بعلمه، وقد ذم الله جل وعلا ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقصد الخامس هو أن تقصد من طلبك للعلم والتحصن به الذب والدفاع عن الدين، لا سيما ونحن في زمن قد كثرت فيه الفتن، وصارت السنة في كثير من بلاد الإسلام وصارت السنة غريبة، وصار أهلها غرباء. فإذا رمت أيها الموفق من طلبك للعلم أن تتحصن به لتذب عن دينك وعن مسلماته وثوابته وما ثبت بالأدلة، فترد على من يريد أن ينتقص من الدين، سواء كان من العقلانيين أو من أهل الكفر أو من أهل الفسق والمجون ونحو ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذه المجالس مباركة طيبة، وأن يجمعنا دائما على البر والتقوى. وقد وصلنا أيها الأحبة إلى كتاب النكاح باب وليمة العرس. والوليمة في لغة العرب تأتي بمعنى تمام الشيء واجتماعه، وتقول العرب أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه، فيكون قد اجتمع فيه هذان الأمران الحسنان. وأما الوليمة في اصطلاح الفقهاء فإذا أطلقت يراد بها طعام العرس خاصة، لأن العرب تجعل اسما لكل طعام، وبعضهم قال إن هذه الأطعمة تأتي على 10 أسماء، فعندنا الحذاق وهو الطعام الذي يكون عند حذاق الصبي، يعني إذا ميز الصبي وأتقن فإن العرب كانت تصنع طعاما وتدعو عليه الناس. ومن هذه الأطعمة أيضا العذيرة وهو طعام الختان، ومنه الخرس أو الخرسة وهو الطعام الذي يكون للولادة، ومنه الوكيرة وهو الطعام الذي يكون عند تمام البناء، ومنه النقيعة وهو الذي يكون عند قدوم الغائب، ومنه العقيقة وكذلك هو ما يكون عند الولادة، ومنه المأدبة وهي كل دعوة، الطعام الذي يكون لأي دعوة سواء كان لسبب معين أو لغير سبب، ومنه الوظيمة وهي الطعام الذي يكون في المآتم، ومنه التحفة وهو الطعام للقادم. وبعضهم زاد الشندوخية وهو رقم 11، إذا جعلنا الوليمة منها يكون هذا رقم 11، وهو طعام الإملاك على الزوجة إلى آخره، وبعضهم نظم هذا. والمقصود أن هذه الأطعمة عند العرب، ونحن لا نريد ذكرها هنا من باب الحكم الشرعي، فمثلا ما يسمى بالمآتم ونحوها، فلا شك أن صنع أهل الميت هذه الأطعمة للقادمين للتعزية هذا من الابتداع في الدين، وإنما المشروع أن يصنع الناس لأهل الميت طعاما حتى لأنهم قد أتاهم ما يشغلهم كما جاء في الحديث. إذن الوليمة في اصطلاح الفقهاء هي الطعام الذي يصنع في العرس خاصة. وهل يصنع عند العقد أو عند الدخول أو الأمر في هذا واسع؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. قد ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن طعام الوليمة يصنع عند العقد، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه الطعام الذي يصنع عند الدخول، وقد استدل على ذلك بحديث عبد الرحمن بن عوف عندما لقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبه أثر صفرة، فسأله عن ذلك فأخبره بأنه تزوج، فقال له أولم ولو بشهر، فكان ذلك الأمر بعد الدخول. ومن أهل العلم من وسع فقال من الدخول إلى اليوم السابع، وذهب إلى هذا المالكية، ومنهم من وسع أكثر فقال من العقد إلى آخر أيام العرس، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، والله أعلم، أنه يكون من العقد، لأن النكاح إذا أطلق في الشريعة يقصد به العقد، فيكون من العقد إلى آخر أيام العرس، إلى آخر أيام العرس، ولا نقيده بالدخول. فإن قيل فما قولك في حديث عبد الرحمن بن عوف؟ قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلقه أو لم يعرف كونه متزوجا إلا بعد الدخول، وهذا لا يعني أنه لا يشرع إلا بالدخول، فالأقرب أن الوليمة تكون بالعقد إلى آخر أيام العرس. وهذا النزاع والفضلاء له ثمرة، فلو قال إنسان أنا عقدت مثلا قبل شهرين وقد أولمت أو قد صنعت طعاما، بهذه المناسبة، بمناسبة عقد النكاح، ثم دخلت بعد مرور هذين الشهرين، فهل أكون مطبقا للسنة، لسنة الوليمة، ومنفذا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أولم وله بشاه، أو أنا محتاج إلى أن أصنع طعاما آخر؟ فإن قلنا إنه يبدأ بالعقد فقد أصاب حينئذ السنة، وقد طبق ذلك الحديث وامتثل الأمر. وإن قلنا إنه لا يكون إلا بالدخول كما قال شيخ الإسلام، فنقول ذلك الطعام لا يعد وليمة اصطلاحا. وإذا أردت امتثال الأمر فإننا نقول لك أولم مرة أخرى. فالأقرب والله أعلم ما ذكرناه سابقا من أنه يبدأ من العقد إلى آخر أيام العرس، وقد نص على هذا المرداوي رحمه الله تعالى. ها شيخ؟ نعم، وإن لم يدخل، يعني الطعام الذي يصنع لأجل العرس يعد وليمة، لكن لابد أن يكون بعد العقد. أما ما يصنعه بعض الناس اليوم من صنع الطعام بعد الخطبة أو ما شابه ذلك، وبعضهم يعلن هذه الخطبة ويجعل لها مثلا قصرا أو ما شابه ذلك ويضرب عليه بالدف إلى آخره، هذا كله لا يعد من، نعم لا يعد من الوليمة، ولا يعد من، لا يعد صاحبه قد امتثل الأمر، وإنما تبدأ الوليمة من العقد إلى آخر أيام العرس. إذا كان في يوم العقد قبل العقد فلا يعد وليمة على الأقرب، وإنما يكون وليمة إذا كان يوم العقد بعد العقد، أما إن كان قبله فلا. إذا كان الطعام قد عرض للناس بعد العقد فنعم، لا يلزم أن تكون الدعوة بعد العقد، يعني لو دعي الناس قبل أن يحصل العقد ثم اجتمعوا فحصل العقد ثم أكلوا بعد العقد فقد تم المقصود، والله أعلم. هذا يعود إلى العرف، يعني في بعض الأعراف تكون أيام العرس ثلاثة أيام، مثلا يوم للعقد ويوم للدخول ويوم لانتقال الزوجة إلى بيتها مثلا، فهذه كلها تعد أيام عرس، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عن ضرب الدف ومتى يكون بإذن الله تعالى. إذا علمنا الآن معنى الوليمة لغة واصطلاحا، وعلمنا وقت الوليمة ونزاع أهل العلم في ذلك، والصحيح من أقوال أهل العلم. أما مقدار الوليمة فظاهر كلام المصنف أنه يكون بشاة أو أدنى من الشاة، ودليلهم ما تقدم من حديث ابن عوف حيث فهموا أن قوله عليه الصلاة والسلام ولو بشاة يعني على التكثير، يعني أن أعلى شيء هو الشاة، وأن فتكون وليمة بالشاة أو ما دونها. ومن أهل العلم من قال بل قوله ولو بشاة دليل على، نعم على التقليل، يعني أولم وأقل مقدار للوليمة هو الشاة. والأقرب في هذا والله أعلم أن الأمر واسع، وأنه يعود إلى أعراف الناس وعلى قدرة الزوج، فلو أولم بحيس فقد أصاب السنة ولا شيء في ذلك، كما فعل عليه الصلاة والسلام عندما تزوج صفية، ولو أولم بتمر فلا حرج، أو أولم ببدنة أو بقرة أو ما شابه ذلك، كل ذلك على المتيسر. ويراعى في ذلك أيضا عدد الحاضرين لهذه الوليمة حتى لا يكون ثم سرف أو مباهاة أو مفاخرة. قال رحمه الله تعالى تسن ولو بشاة فأقل، ودليل السنية ما تقدم من حديث عبد الرحمن بن عوف عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة، فالوليمة إذن سنة. وما الذي صرف هذا الأمر عن ظاهره إلى الاستحباب والسنية؟ لماذا لم نقل بأن هذا الأمر للوجوب كما هو مقتضى كلام جمهور الأصوليين في أن الأوامر تقتضي الوجوب ما دامت مجردة فتقتضي الوجوب؟ فالجواب هنا أنه قد جاء صارف يصرف هذا الأمر عن الوجوب. من هذه الصوارف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا غير عبد الرحمن بن عوف فيما نقل إلينا، ما نقل أنه أمر أحدا، وقد تزوج عدد كبير من الصحابة في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه كان يأمرهم أو يأمر كل متزوج بأن يولم، فهذا لا شك أنه صارف من هذه الصوارف. ثم إنه في عهد النبوة أيضا حصلت زواجات ولم يكن فيها شيء من الولائم، والمتأمل في السيرة وفي كتب السنة سيرى شيئا كثيرا من ذلك. ثم يقال إن هذا أمر بصنع طعام مرده إلى العرف والعادة، فيكون هذا صارفا له عن الوجوب. قوله بشاة فأقل، تقدم أن هذا مبني على حديث ابن عوف أولم ولو بشاة، فنقول سواء كانت ذلك سواء كانت تلك الوليمة بشاة أو أقل أو أكثر، أو كان من جنس الشاه أو من جنس غير الشاه، المهم أن يصنع طعام يكون مناسبا للحاضرين. قال رحمه الله تعالى: وتجب في أول مرة. هنا يقصد ماذا؟ لا يتكلم عن الوليمة، يتكلم عن إجابة الوليمة. بعد أن تحدث عن الوليمة وما تعلق بها من أحكام، شرع الآن في حكم إجابة داعي الوليمة. إذا دعاك الزوج إلى هذه الوليمة فما حكم أن تجيبه؟ فالجواب أن حكم إجابة داعي الوليمة واجب، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وقد استدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نقل من كلام أبي هريرة، سواء كان موقوفا أو مرفوعا على اختلاف الروايتين: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، يعني الفقراء والمساكين، فإنهم يأتون إلى هذه الولائم دون دعوة، فربما منعوا من دخول مكان الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من لا يأتيها، أو ويدعى إليها من يأباها. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الصحيحين. ومع هذا، إلا أن جمعا من المحدثين وبعضهم نسب هذا إلى جمهورهم، أنهم قالوا إن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة، واللفظ الذي سقته لكم هو لفظ مسلم، فجاء عند مسلم هذا الحديث موقوفا وجاء مرفوعا، ومن أهل العلم يراه موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. وحتى لو قلنا إنه موقوف على أبي هريرة، إلا أن له حكم الرفع، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لن يجرؤ على أن يجعل عدم مجيب تلك الدعوة عاصيا إلا إذا كان معه نص، يعتمد عليه. ومع هذا فقد جاء نص آخر صريح، وهو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء من حديث ابن عمر مرفوعا: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. وهذا الحديث في الصحيحين. في لفظ مسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. ولو تأملنا أيضا عموم النصوص: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ: حق المسلم على المسلم ست، ومنها: وإذا دعاك فأجبه، فيدخل في هذا دعوة الوليمة. فالمقصود أن إجابة الوليمة، إجابة دعوة الوليمة واجبة، كما نص على هذا جمهور العلماء. خالف هذه المسألة الحنفية، فإنهم يقولون إن إجابة الوليمة ليست واجبة بل هي مستحبة، وحملوا تلك النصوص على الاستحباب، لأنها في الآداب ونحو ذلك. والأقرب الله أعلم ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن إجابة الوليمة واجبة، هذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم لظهور النصوص في ذلك. وجمهور العلماء الذين يجيبون إجابة الوليمة لم يوجبوا إجابة بقية الدعوات. فلو دعيت إلى نقيعة، ما هي النقيعة؟ هي الطعام الذي يكون عند قدوم الغائب، هل يلزمك عند جمهور العلماء؟ لا، ما يلزمك الإجابة عند جمهور العلماء. ولو دعيت إلى حذاق ما ألزمك بذلك، ولو دعيت إلى عقيقة ما ألزمك، ولو دعيت إلى مأدبة يعني دعوة عامة ما يوجبون ذلك، وإنما أوجبوا فقط طعام الوليمة. والظاهر أن سبب هذا هو وجود أحاديث خاصة بالوليمة. فإن قيل لما وجدت أحاديث خاصة بالوليمة، لماذا جاءت النصوص خاصة بالوليمة دون غيرها؟ يقال لأن هذه الدعوة أهم من غيرها، فلا شك أن الدعوة إلى الزواج أهم، بقية الدعوات تأتي بعدها. وقد ذهب الظاهرية إلى وجوب إجابة كل دعوة لعموم النصوص، لقوله عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست، ومنها وإذا دعاك فأجب. الجمهور الذين أوجبوا إجابة دعوة الوليمة اشترطوا لذلك شروطا، وقد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى عندما قال: وتجب في أول مرة. هذا هو الشرط الأول من شروط الوجوب، يعني لا بد أن تكون هذه الوليمة هي الوليمة الأولى في هذا الزواج. أما إذا كانت تلك الوليمة هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو ما شابه ذلك فإنه لا يلزم. لا، ليس المقصود يعني ليس المقصود هنا بالزواج يعني عدد الزيجات، فلو تزوج امرأة ثانية ودعاك إلى الطعام الأول في هذا الزواج وتوفرت بقية الشروط لزمك الحضور. وكذلك لو تزوج امرأة ثالثة أو رابعة، ما دام أن هذا الطعام الذي في هذه الزيجة هو الطعام الأول. أما إذا كان هو الطعام الثاني، وعلى ما رجحناه من أن الوليمة تبدأ بالعقد، لو أنه صنع وليمتين، واحدة عند العقد عقد ثم دعا الناس، والثانية عند الدخول، فالذي يجب عليك حضوره هو نعم هو الأول فقط وليس الثاني. أما الطعام الثالث فإنهم نصوا على أن حضوره مكروه، نصوا على أن إجابتك على أن إجابتك للطعام الثالث يكون مكروها، وسيأتي إن شاء الله يعني ذكر هذا في حينه. ما دليلهم على هذا؟ لماذا أوجبوا على المدعو أن يحضر الطعام الأول ولم يوجبوا عليه أن يحضر بقية الأطعمة المتعلقة بالزواج؟ الذي دعاهم لذلك هو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جاء عن زهير بن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حق، الوليمة أول يوم حق، واليوم الثاني معروف، والثالث سمعة ورياء، والثالث سمعة ورياء. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وأبو داود في سننه، وأهل العلم رحمه الله تعالى متنازعون في ثبوته، ومن أهل العلم من صححه. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام الوليمة أول يوم حق، يعني في دلالة على أنه هو المقصود بالأحاديث الموجبة لإجابة الدعوة، وأما اليوم الثاني فيكون معروفا، يعني إن أتيت فلا بأس، وإن لم تجب فلا حرج عليك، لا نلزمك بالحضور. وأما اليوم الثالث فيكره علماء المذهب حضور هذه الوليمة، لأن فيها عادة رياء وسمعة ومباهاة ومفاخرة كما سيأتي إن شاء الله. طيب، إذن الشرط الأول أن تكون هذه الوليمة الأولى لهذا الزواج. قال رحمه الله: وتجب في أول مرة إجابة مسلم. هنا إشارة إلى الشرط الثاني، أن يكون الداعي مسلما. أما إذا لم يكن مسلما فدعاك مثلا يهودي أو نصراني أو ما شابه ذلك إلى الوليمة، فيرى علماء المذهب أن إجابة هذه الدعوة تكون مكروهة. ولهذا سيأتي من كلام المصنف أو دعاه ذمي كرهت الإجابة، يكره لك أن تجيب. ودليلهم على ذلك قالوا إن المطلوب من أهل الإسلام إذلال أهل الذمة، هكذا قالوا، قالوا إن المطلوب من أهل الإسلام إذلال أهل الذمة، فحضور المسلم لدعوة الذمي لهذا النكاح فيه رفعة له، وهذه تعارض مقصود الشارع من الإذلال له. والقول الثاني في المسألة أن إجابة المسلم لدعوة الذمي وغيره من الكفار أنه أمر جائز، وقد يرتفع إلى الاستحباب إذا كان في ذلك مقصد حسن، كأن يكون في ذلك تأليف لقلبه إلى الإسلام ونحو ذلك، وهذا هو الأقرب. ودليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أجاب دعوة اليهودي واليهودية عندما دعاه يهودي إلى إهالة سنخة، خبز شعير متغير الرائحة والطعم، فأجاب دعوته عليه الصلاة والسلام. وعندما دعته اليهودية زينب إلى الشاه فأجاب دعوتها. ففي هذا دليل على أن أقل الأحوال الإباحة، أن أقل الأحوال الإباحة، فإن احتف بذلك مقصد حسن مثل أن يتألف قلبه للإسلام ونحو ذلك، أو أن يندفع بذلك الحضور شر عن المسلمين، فيكون حينئذ ذلك الحضور مندوبا إليه. والله أعلم. فضل الشيخ. نعم. إذا جعل هناك يعني مثلا إذا جعل الداعي وليمتين، وليمة لأقاربه في أول الأمر مثلا في يوم العقد ما يدعو إلا أهل الزوجة مثلا، نعم، كما يكون في الملك الآن، ويذبح خروفا أو خروفين فقط، والوليمة الثانية تكون في قصر ويحضره عامة الناس ونحو ذلك، ويكون في إعلان النكاح إلى آخره. فسؤال الشيخ الآن، هل نجعل الوليمة التي يلزم حضورها هي الثانية زمنا فتكون الأولى من حيث الأهمية وإن كانت الثانية زمنا، أو يحمل الحديث المتقدم على أنها الثانية؟ ظاهر النص المتقدم أن ما يصنع من الطعام بعد العقد هو الوليمة وإن كان قليلا، فيكون الطعام الثاني يعني من الولائم التي لا يلزم حضورها وإنما يستحب حضورها. إذا ترتب على عدم حضور الإنسان مفسدة فهنا قد نوجب الحضور من طريق آخر لا لكونها وليمة، هذا هو الأقرب والله أعلم، لأن النص المتقدم لم يفرق بين كون الطعام الأول قليلا أو كثيرا، فالطعام الأول هو الوليمة التي يلزم حضورها. إذا جرى العرف أن هذا الطعام لم يصنع يعني وليمة وإنما صنع إكراما للضيوف القادمين، كما يصنع يعني في ذلك الوقت مثلا للخطبة ونحو ذلك، فالأقرب أنه ليس وليمة لأنه ما صنعه لأجل العقد وإنما صنعه إكراما للضيوف فقط. إذا جرى بهذا عرف فالأقرب أن ما يصنع ثانيا هو الوليمة الأولى والله أعلم. أما إذا كانت نيته في صنع الطعام الأول أنه على وجه الوليمة لكن الطعام الثاني أكثر وأوسع انتشارا، فهل كونه أوسع وأكثر انتشارا يجعله الواجب ونجعل الأول هو المستحب؟ لا، لأن ظاهر النص هو إيجاب حضور الدعوة الأولى حتى وإن كان الطعام فيها قليلا والله أعلم. طيب، إذن الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما، فإن كان غير مسلم فذهب الحنابلة إلى أن الإجابة تكون مكروهة، والأقرب أن هذه الإجابة تكون مباحة وقد ترتقي إلى الاستحباب والسنية إذا كان ثم مقصد حسن. قال رحمه الله: يحرم هجره، وهذا هو الشرط الثالث، يعني أن يكون ذلك الداعي ممن يحرم هجره، والذي يحرم هجره هو المسلم العدل المستقيم، فإن كان ذلك الداعي مبتدعا أو كان ذلك الداعي فاسقا لمجاهرته بالمعاصي والذنوب، بل قال بعض أهل العلم حتى ولو كان ذلك الداعي مستترا ببعض المعاصي لكنها قد عرفت عنه، فإنه لا يلزمك حضور تلك الدعوة. وعلى هذا يمكن تقسيم ذلك الداعي إلى ثلاث أقسام: أن يكون ذلك الداعي ممن يجب هجره وهو المبتدع، وثانيا أن يكون ذلك الداعي ممن يستحب هجره وهو المجاهر بالمعاصي، والثالث هو الذي يباح هجره وهو المستتر بالمعاصي. يعني صار عندنا الآن ثلاثة محترزات. عندما قال يحرم هجره، ما الذي يحترز من ذلك؟ أنه أن يكون ممن يجب هجره أو يستحب هجره أو يباح هجره أو نعم. فإن كان ممن يجب هجره كالمبتدع فلا يلزمك حضور تلك الدعوة، وإن كان ممن يستحب هجره كالمجاهر بالمعاصي، يعني مثلا إنسان يبيع المخدرات ثم جاء وقت الزواج ودعاك إلى هذا الزواج، ما حكم أن تحضر مع أن الزواج لا منكر فيه؟ نفس الزواج لا يوجد به منكر، ولكن ذلك الداعي من المجاهرين بهذه المعصية وهي بيع المخدرات أو القات أو ما شابه ذلك، فهل يلزمك أن تحضر؟ بناء على هذا التقعيد لا يلزمك أن تحضر. لماذا؟ لأنه ممن لا يحرم هجره، بل ممن يجب بل ممن يستحب هجره. وإن كان ذلك الداعي مبتدعا قد فاحت بدعته وظهرت، فحينئذ يجب أن تهجره، فحضورك لهذه الدعوة ينافي ينافي وجوب الهجر، ينافي وجوب الهجر. والثالث هو الذي يباح هجره، وهو من عنده معاصي وذنوب لكنه مستتر بها. وفي هذا القسم الثالث نظر، في هذا القسم الثالث نظر، وإن كان قد ذكره بعض أهل العلم. لماذا؟ لأنه لا يخلو أحد من الذنب والخطأ، كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. ثانيا أن الأصل وجوب حضور تلك الدعوة من المسلم، من المسلم، فالأصل وجوب حضور تلك الدعوة. أما كونه قد علم عنه معصية وهو يسر بها، كأن يكون يدخن سرا مثلا أو ما شابه ذلك، فهذا يظهر والله تعالى أعلم أنه أنه لا يمنع وجوب حضور الوليمة. وعلى هذا فسنستثني من يجب هجره فلا يلزمك حضور الوليمة، بل قد يقال بحرمة حضورك إياها. لماذا؟ لأن حضورك هذا قد يجرئه على الاستمرار على هذه البدعة، وقد يجرئ أو قد يغرر بصغار طلبة العلم أو العوام، قد يغرر بهم حضورك وليمة ذلك المبتدع. وهذا الحكم أيها الفضلاء هو من حيث التقعيد، من حيث الواقع ينظر حينئذ ذلك المسلم أو طالب العلم، لا سيما إذا كان له وجاهة ونحو ذلك، ينظر إلى المصلحة والمفسدة، فربما حضوره لتلك الوليمة يرقق قلب ذلك المبتدع فيدع بدعته، أو يجذب إليه طلاب ومريدي ذلك المبتدع فيكون مع أهل العلم الراسخين ويدع ذلك المبتدع وشأنه إلى آخره. فالمقصود هذا من حيث التقعيد، أما من حيث التطبيق والواقع فينظر حينئذ المسلم للمصالح والمفاسد. الدف مشروع في الأعراس، نعم، أما إذا وضعوا منكرا فهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه من الشروط ألا يكون في العرس منكر لا تستطيع تغييره، سيأتي إن شاء الله. طيب، إذا الشرط الأول أن يكون أول وليمة، الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما، الشرط الثالث أن يكون الداعي ممن يحرم هجره، واستثنينا من يجب هجره ومن يستحب هجره. الشرط الرابع يعني هو المقصود بقول المصنف إن عينه، الشرط الرابع أن يكون ذلك الداعي قد عينك بتلك الدعوة. والتعيين هذا يكون بحسب العرف، فقد يكون التعيين بأن يحدثك مباشرة: يا فلان أنا أدعوك إلى حضور مناسبة زواجي، فلان عينك، أو يرسل لك رسالة خاصة بك، وجرى العرف على أن هذه الرسالة تعني التعيين. لو أرسل لك رسالة مثلا بالواتس أو رسالة نصية أو ما شابه ذلك وسماك باسمك في هذه الرسالة، وجرى العرف على أن هذه الرسالة ليست رسالة عامة، ليست دعوة جفلة، وإنما هي دعوة نقرة، نقرة يعني دعوة خاصة بك، وهكذا. وهذا يا إخوة يعتمد على العرف كثيرا. فإن قيل: ما رأيك في هذه الكروت التي تكتب الآن، وإن كانت قد قلت في يعني آخر 3 سنوات 4 سنوات، وأصبح رسائل الناس عبر الجوال الآن، يصنعون ذلك الكرت صناعة يعني على الجوال ثم ترسل. فالمقصود سواء كانت كروتا ورقية أو كروتا إلكترونية إن صح التعبير أو ما شابه ذلك، فهي من دعوة الجفلة أو من دعوة النقرة، نقول مرد ذلك إلى العرف. فإذا تعرف الناس على أنه إن أرسل لك تلك البطاقة على جوالك أنه أراد حضورك وعينك بذلك وقصدك، فحينئذ نقول هذه دعوة نقرة ويلزمك الحضور إذا توفرت بقية الشروط. وإذا قلنا لا، إن هذه الرسالة عامة، وقد جرى العرف أن الإنسان يرسل لكل من كان في جواله دون أن يعينهم بأعيانهم، يعني هو يرسل هذه الرسالة لكل من كان اسمه مسجلا في جواله دون أن يقصد آحادهم وأعيانهم، فتكون حينئذ تلك الدعوة دعوة جفلة. وهل لهذا الخلاف ثمرة؟ وهل لهذا التفصيل ثمرة؟ نعم، وأي ثمرة؟ فإن قلنا إنها دعوة نقرة ألزمناك بالحضور وأثمناك إن لم تحضر، وإن قلنا إنها دعوة جفلة فما حكم الحضور حينئذ عند علماء المذهب؟ يكون الحضور لا مكروها. نعم، دعوة الجفلة. نعم، دعوة الجفلة يعني الدعوة العامة، يعني مثلا إنسان صلى معك صلاة العشاء وصلى في ذلك المسجد 5 صفوف 6 صفوف، مسك الميكروفون وقال: يا جماعة أنا أدعوكم جميعا إلى حضور الوليمة بعد قليل إن شاء الله. هنا عند علماء المذهب حضورك لهذه الوليمة مكروه، مكروه، يعني الأولى ألا تحضر. لماذا؟ قالوا لأنها دعوة جفلة، وسيأتي بعد قليل ما سبب الكراهة. وإذا عينك مثلا بعد هذه الدعوة العامة لقيك عند الباب وقال: يا فلان ترى لابد من حضورك، الآن انتقلت من الكراهة، انتقلت الإجابة من الكراهة إلى الوجوب، لا نقول من الإباحة إلى الوجوب أو من الاستحباب إلى الوجوب، بل من الكراهة إلى الوجوب. نعم، سيأتي إن شاء الله بإذن الله بعد قليل عند ذكر المصنف: فإن دعا فإن دعي الجفلة، سيأتي بعد قليل. إذن الشرط الرابع أن يكون الداعي قد عين المدعو بالحضور. ما دليلنا على هذا؟ قالوا: دليلنا على هذا يعني على قضية التعيين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. إذا دعي أحدكم، فهنا قال دعي أحدكم، كأن الدعوة ماذا؟ خاصة معينة. أما إذا كانت الدعوة عامة فإنه يكره حينئذ كما سيأتي بيانه بعد قليل. قال رحمه الله: ولم يكن ثم منكر، أي ولم يكن هناك منكر. منكر هنا اسم يكن، وخبر يكن ثم ظرف. إذن الشرط الخامس ألا يكون في ذلك العرس منكر. نعم، مثل الأغاني وما نسميه نحن بالزلاف أو الزلفة، أن تدخل في مجمل الموسيقى المحرمة. نعم، أحسنتم. بالنسبة للنساء إذا كان هناك تعري وأن تبين المرأة ما لا يجوز إظهاره للنساء، أو كان في ذلك العرس مثلا دخول الزوج على النساء، أو أن يكون العرس مختلطا يجتمع فيه الذكور والإناث إلى آخره، هذه من المنكرات التي تمنع وجوب الإجابة. لكن أهل العلم يذكرون أن في هذا تفصيلا فإن كان حضورك لذلك العرس يغير المنكر ألزمناك بأمرين: بالحضور وبإزالة المنكر، أو بالإنكار، نعم بالحضور والإنكار، وهذا أيضا سيذكره المصنف بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكن ما الدليل على أنه لا يلزمك حضور الدعوة التي فيها منكر، الوليمة التي فيها منكر لا يلزمك حضورها؟ ما دليلك على هذا؟ الدليل على هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، وإن كان الحديث الوارد في هذا حديث فيه مقال قد ضعفه كثير من أهل العلم، وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. فأخذ العلماء من هذا النص وإن كان ضعيفا على أنه إذا كان في ذلك إذا كان في تلك الوليمة منكر فلا يلزمك الحضور، بل يحرم عليك أن تحضر إذا لم تكن قادرا على التغيير، كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل تفصيله. أما من فعله فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى في بيت علي رضي الله عنه شيء من التصاوير فلم يجب دعوته، كما جاء عند ابن ماجه وغيره أن عليا قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع. وهذا الحديث فيه مقال، إلا أن جمعا من المحدثين يصححونه ويقولون يشهد له ما جاء من حديث عائشة كما في صحيح البخاري، فإن الله سلم يعني فإن جبريل لم يدخل ذلك البيت، وأيضا الله سلم لم يدخل البيت وأنكر على عائشة، أو جبريل لم يدخل البيت لما كان فيه كلب ميت ولما كان فيه نوع من التصاوير، وأن الله سلم أنكر على عائشة تلك التصاوير التي كانت موجودة، وقد مر معنا هذا سابقا. فأن الله سلم لما رأى تلك التصاوير قام على الباب فلم يدخل، عندما اشترت نمرقة فيها تصاوير فإنه عليه الصلاة والسلام قام على الباب ولم يدخل إنكارا لهذا المنكر. إذن عندنا أصل عظيم، وهو أن المكان الذي فيه منكر فلا يجوز للمسلم أن يغشاه، وقد قال الله جل وعلا في ذلك: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا يجوز للمسلم أن يغشى المجالس التي يكون فيها منكرات. أحسنت، نعم. وإذا مروا باللغو مروا كراما، نعم. إذا كان في حضور ذلك الإنسان إزالة لهذا المنكر فنعم، أو إذا كان في حضور ذلك الإنسان لذلك المكان مصلحة عظيمة كأن يدعوهم إلى الإسلام ورجى إسلامهم في ذلك المكان، مثلا أصنام، فهو حضر إلى ذلك المكان ويناظرهم ويبهت شبهاتهم ويقرعها بالحجج الساطعة النيرة، وغلب على الظن أنهم سينتفعون بذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه كان يغشى مجالس الكفار مع أن فيها أصناما، ومع ذلك كان يغشى تلك المجالس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة من الإسلام ونحو ذلك. لا طبعا، إذا كان في ذلك المكان منكر ولا يستطيع أن يغيره فيقول أحضر ذلك المنكر لأني أخشى فيما بعد أن تحصل قطيعة بيني وبين أقاربي، يظهر والله أعلم أن في هذا ضعفا، بل يقول: يا أخي أنا أريد أن أحضر، ولكن في عرسك هذا موسيقى وآلات محرمة ولا يجوز لي أن أحضر هذا العرس، فتعفيني من الحضور في ذلك الوقت، ثم يحضر قبل هذا المنكر أو بعده كما يصنع كثير من الصالحات في هذا الزمن، فتذهب بهديتها أو ما شابه ذلك قبل أن يبدأ ذلك المنكر، مثلا في أول الليلة. المنكر يعني غالبا لا يكون إلا في الساعة 12 مثلا، تأتي صاحبة المنكر من تسمى بالدقاقة والمغنية، تأتي الساعة 12 فتذهب المسلمة بهديتها قبل هذا، مثلا في الساعة 9 أو ما شابه ذلك، وتهدي للعروس ما تهدي لها ثم تنصرف. وفي هذا يا إخوة صلة رحم، وفيه أيضا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإن الناس يتساءلون: فلانة قريبة لك فلماذا لم تحضر؟ ثم إذا عوتبت فتقول لهم قد نبهتهم على أن هذا منكر وأنه لا يجوز حضوره وأصروا. فلذلك جمعت بين الأمرين، أوصلت هديتي ولم أكن قاطعة بهذا، ثم اعتزلت المنكر. أما أن نجعل خوف القطيعة هاجسا ويصنع أولئك الأقارب ما شاءوا من المنكرات، ثم نحن ملزمون حتى لا نوسم بأننا قاطعوا أرحام، ملزمون بأن نحضر كل هذه المناسبات المحرمة، هذا يا إخوة يورث عدم إنكار المنكرات إطلاقا. ولم يأتي الإسلام بالهجر لصاحب المعصية وللمبتدع وغير ذلك إلا المصلحة عظيمة، وهي حفظ الدين، وحفظ الدين مقدم على هذه الصلات التي تكون بين الناس. وليعلم الناس جميعا أني لم أحضر ذلك العرس لأن فيه منكرا، وإذا غضب صاحب العرس اليوم سيرضى غدا، ومن رام رضا ربه ولو بسخط الناس فإن الله يرضي عنه الناس ولو بعد حين. أما من رام سخط من رام إرضاء الناس ولو سخط الله عز وجل فإن الله يسخط عليه الناس ولو بعد حين. فالمقصود يا إخوة أن الأفراح التي فيها منكرات ظاهرة بينة والمسلم غير قادر على إزالة هذه المنكرات فإنه لا يجوز له أن يحضر. أما إذا كان المنكر في مكان آخر كأن يكون العرس على كان يكون العرس في مكانين، مكان للرجال ومكان للنساء، مكان النساء فيه منكر ومكان الرجال لا منكر فيه، وهذا هو الغالب الآن، هذا هو الغالب. فأهل العلم نصوا على أنه ما لم يرى المنكر ولم يسمعه فإنه كأنه لا منكر في ذلك المكان، فقالوا حينئذ يحضر ذلك الزوج لأنه لم يرى المنكر ولم يسمعه، وإنما سمع به ولم يسمعه مباشرة، مستدلين على هذا بحديث من رأى منكم منكرا، يعني إذا رأيت المنكر مباشرة أو سمعته مباشرة. والأصل السلامة، وقد يكون ذلك المخبر مخطئا أو ما شابه ذلك، وأنت إنما تنكر منكرا قد رأيته أو سمعته. ومن أهل العلم من قال بل يحضر وينكر المنكر الذي سمع عنه وإن لم يره أو يسمعه، وحملوا حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا على رأى العلمية، أو هي أوسع من رأى البصرية، يعني رأى القلبية أو العلمية أوسع، بمعنى من علم منكم منكرا فليغيره بيده. نعم، يعني إذا غلب على الظن وجود ذلك المنكر بإخبار ثقة أو مثلا بقراءة ذلك الخبر في مثلا في صحيفة أو ما شابه ذلك أنه في مكان فلاني منكر، وهذا ترتب عليه إذا عرفت يعني عن منكر في مكان ما وأنت تستطيع أن تغير ذلك المنكر، فهل يلزمك التغيير، فهل يلزمك الإنكار بمجرد العلم أو لا يلزمك إلا إذا رأيت وسمعت؟ هذا ترتب على ما سبق من النزاع. والأقرب الله أعلم أن الإنسان إذا علم علما يقينيا أو غلبة ظن بوجود منكر ويسعه أن ينكر فإنه يلزمه الإنكار وإن لم يرى أو يسمع، لأن المقصود حاصل بذلك. مقصود الشارع من الإنكار هو الحفاظ على الدين، وهذا من الضروريات الخمس أو الست التي جاءت بها الشريعة، وهو أعظم الضروريات الحفاظ على الدين، وهذا يكون بإنكار المنكرات سواء علمناها سواء سمعناها ورأيناها أو علمناها فقط. طيب، إذن الشرط الخامس ألا يكون في ذلك المكان منكر، فإن كان هناك منكر فسيأتي التفصيل بعد قليل في حكمه. فضل الشيخ. ما يسمى بالإيقاعات، لعلك يعني تقصد ما يسمى بالإيقاعات الآن. هذه الإيقاعات تنقسم إلى قسمين، إن كانت تلك الإيقاعات بأصوات بشرية وليست أصوات آلات موسيقية واضحة بينة على وجه يطرب، فالأظهر أنها تدخل في عموم الأصوات المباحة. أما إذا كانت تلك الإيقاعات بأصوات موسيقية مطربة، وأنا أقيد إخوة بالمطربة، لماذا؟ لأن الأصوات الموسيقية يمكن أن تقطع على وجه لا يطرب، كما هو الآن في رنات الجوالات، كل رنات الجوالات حتى الرنات التي نستخدمها نحن ونظن أنها بعيدة إن شاء الله عن الموسيقى، وأظن إن شاء الله يعني هذا ظن صحيح، لكن في الأصل هي نعم في الأصل موسيقى، حتى الرنات المعتادة التي لا إطراب فيها، فالأقرب التفصيل. فنقول إن كان في ذلك الإيقاع صوتا موسيقيا مطربا فتكون محرمة، حتى وإن لم يوجد طبل مثلا، وإن لم يوجد، لكنها مأخوذة تلك الأصوات من إيقاعات موسيقية على وجه يطرب فهي محرمة بعموم النصوص. أما إذا كانت مأخوذة من أصوات موسيقية لكنها تقطعت حتى كانت على وجه لا يطرب، ولا أدري هل هذا تنظير أو قد يكون واقعا، لكن إن كان واقعا كما قلت تماما فالأظهر لي والله أعلم أنه لا بأس به، بحيث يكون ذلك الإيقاع غير مطرب، الإيقاع المأخوذ من أصوات موسيقية غير مطرب. أما إذا كان هذا الإيقاع مأخوذ من أصوات بشرية فالأصل الإباحة، لأن الأصل أنه يجوز أن تسمع صوت الصوت البشري، يعني الصوت البشري الأصل جواز سماعه، هذا هو الأصل، ولو كان الأصل أنه يجوز أن تسمع صوت البشر. أما إذا كان صوت آلة موسيقية فحينئذ سنقسم، إن كان تلك الآلة على وجه يطرب فهذا هو الممنوع شرعا، أما إذا أخذ منه أجزاء على وجه لا يطرب فالأقرب للجواز والله أعلم، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. ولو قلنا بأن هذه الأصوات الصادرة عن تلك الآلات حتى لو قطعت على وجه لا يطرب لو جعلناها محرمة لحرمنا ماذا؟ النغمات التي تكون في الجوالات يعني وهي على وجه لا يطرب، مثله أيضا الأصوات التي تكون في الأسفار. فبعض الناس يسأل ويقول إذا تجاوزت 120 فإن السيارة تصدر صوتا، هل هذا يكون من الجرس المنهي عنه؟ قد جاء النهي عن الجرس في السفر ونحوه، فالجواب هو الجواب، إن كان ذلك الصوت على وجه يطرب فنقول ممنوع شرعا ولا يجوز لك حينئذ، وإن كان ذلك الصوت على وجه لا يطرب فالأقرب الجواز، لا سيما إذا كان في مصلحة وهو أن ينبهك على السرعة وما شابه ذلك. نعم. ما يصدر من الآلات الموسيقية الأصل فيه التحريم، لكن لو قطع بحيث لم تسمع منه إلا قدرا لا يطرب، إذا قطع ذلك الصوت ولم يسمع منه إلا قدرا لا يطرب فالأقرب الجواز. لا، الفواصل الموسيقى الآن ما يأتي في نشرات الأخبار في عموم القنوات هذه موسيقى واضحة، فهذه محرمة شرعا. وإنما الذي أعنيه إخوة هو ما يحصل في الإيقاعات الآن، يعني هو ضرب بالدف، لكن تسمع أنت بعض الأشياء التي لا تكون من الدف، هي أشياء خارج عن الدف، هذه الأشياء الخارج عن الدف عندما تسأل عنها يقول بعضهم هي أصوات ملاعق وسكاكين رميت على طاولة وسجلت، هكذا يقول بعضهم والله أعلم بصدقه من كذبه. فهل يجوز هذا؟ يعني هل يجوز أن تسمع ملعقة تصدر صوتا إذا أسقطت الملعقة على سطح خشبي مثلا أو سطح مصمت قوي وسمعت هذا الصوت، هل هذا سماع هذا الصوت محرم أو جائز؟ ما رأيكم؟ مطرب؟ ما أظنه مطربا، يعني صوت ملعقة تسقط من علو ما أظنه مطربا، هم يجمعون هذه الأصوات، أو صوت حثيث الأشجار وزقزقة العصافير، ما حكم سماعها؟ يعني لو قال الإنسان والله أنا أطرب عند سماعي زقزقة العصافير وأنسجم وأشعر بنشوة وطرب، فهل نمنعه من ذلك ونقول لا يجوز؟ لا، الأصل أن سماع هذه الزقزقة مباحة حتى ولو كانت على وجه يطرب أو على وجه فيه راحة نفسية ونحو ذلك. طيب لو جمعت تلك الأصوات، أخذوا زقزقة عصفور من هنا وهديل حمام من هنا وركبوها مع الدف، ما رأيكم الآن، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ لا لا، يعني إلى هذا القدر بس، دف زائد زقزقة عصافير وهديل حمام وخرير ماء وحفيف أشجار، يجوز ولا ما يجوز؟ الآن ركب من أشياء مباحة هي على انفرادها مباحة بالإجماع، يعني لو قال الإنسان والله أنا يعني يعجبني أن أسمع تساقط أوراق الشجر ولا حفيف الشجر ولا زقزقة عصافير ولا خرير ماء أطرب لسماع خرير الماء، هل يجرؤ أحدنا أن يحرم ذلك؟ يا مشايخ لا، الأصل الجواز، ولا أعرف أحدا قال بتحريم ذلك. طيب، والدف وحده للنساء كما سيأتي معنا أيضا هو لا أقول مباح، بل هو مشروع ومستحب، ومن أهل العلم من يجيبه لحديث واضربوا عليه بالغربال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، فهذا نوع من الإعلان، وهو الإعلان الموجود في العهد النبوي، الإعلان الموجود في العهد النبوي على الشقين النشيد والدف، النشيد والدف، إما أن يجتمع أو ينفرد، يعني إما يكون دف وحده من غير نشيد، أو نشيد من غير دف، أو هما جميعا، وهذا هو الأقرب وهذا هو الأغلب أن يجتمع، كما قال يعني كما جاء في الصحيح أتيناكم أتيناكم إلى آخره، هذا النشيد الموجود في عهد النبوة إلى آخره وأمثاله. فالمقصود يا أخوة أن هذه الأشياء التي جازت منفردة يظهر لي أنها إذا اجتمعت أنه لا بأس بها، لا حرج في ذلك. أما الآلات الموسيقية فالأصل فيها التحريم والمنع، يعني حتى ما يسمى عندنا بالزلفة أو الطبل أو ما شابه ذلك، هذا كله محرم، لأن الشارع ما استثنى من تلك الآلات إلا الدف فقط، والدف هو الذي يكون أحد طرفيه مفتوحا كاملا والآخر مغلقا، والآخر مغلقا. أما إذا كان أحد الطرفين مفتوحا بقدر النصف أو أكثر أو أقل، فالأقرب أنه ممنوع شرعا، وهو ما يسمى عندنا بالزلفة. إذ الآلة على ثلاثة أنواع من حيث مقدار فتح الطرف الآخر، إما أن يكون مصمتا كاملا، الطرف الثاني مصمت كامل، فهذا هو الطبل الذي جاءت الآثار بالنهي عنه ويدخل في عموم النهي، وإما أن يكون مفتوحا كاملا فهذا هو الدف الذي جاءت الشريعة باستحبابه واستحسانه، وإما أن يكون ذلك الطرف قد فتح بعضه وأغلق بعضه، وهو ما يسمى عندنا بالزلفة. وهذا ما يسمى بالزلفة سألت عنه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقلت له عندنا آلة يفتح جزء منها فتحة غير كاملة، فما حكمه؟ فقال الشيخ رحمة الله عليه: هذا يصدر صوتا أعظم من الطبل، فهو أشد من الطبل، هكذا قال رحمه الله، أو كلمة نحوها، أشد من الطبل، لأنه يقول يصدر صوتا أعظم من الطبل، وهذا مشاهد. بعض من كان به أو بعض النساء التي يكون بها مرض مثل الزار أو المس أو نحو ذلك، يأتيها ذلك المرض ويشتد عليها مع الزلاف أكثر من غيره، أكثر حتى من العود ومن المزامير، وأكثر حتى من الطبل ذاته. فالمقصود يا إخوة أن الأصل في الآلات الموسيقية التحريم، ولا نشك في هذا، ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، سبق الحديث عن هذا الحديث، وأنه وإن كان معلقا عند البخاري إلا أن ابن حجر رحمه الله وصله، وابن أبي شيبة وصله، هناك رسالة لطيفة لشيخ العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ذكر فيها من وصل هذا الحديث من المحدثين، الحديث لا شك في صحته، ولا اعتبار بما ذكره أبو محمد رحمه الله تعالى ابن حزم الظاهري من تضعيفه لهذا الحديث، فهو مخالف لعامة المحدثين في وصل هذا الحديث وتصحيحه، فلا إشكال عندنا في تصحيحه. فكل آلة موسيقية تدخل في التحريم إلا الغربال وهو الدف فقط، يبقى معنا فقط الدف. إذا قعدنا هذا يأتي الآن ما سميناه بالإيقاعات، فنقول إن كانت هذه الإيقاعات أصواتا بشرية أو أصوات عصافير أو ما شابه ذلك من خرير ماء أو حفيف شجر، فالأظهر والله أعلم الجواز. وكذلك إذا كان ذلك الإيقاع مقطعا من أصوات على وجه لا يطرب، مثل ما يكون عندنا من رنات الجوالات التي نحن نرى أنها لا بأس بها لأنها لا تطرب، كل واحد منا له رنة، يعني هل نحرم هذه الرنات المعتادة التي لا إطراب فيها بحجة أن أصلها موسيقى؟ ما رأيكم يا إخوة؟ هل نحرم جرس السيارة الذي على وجه لا يطرب بحجة أن أصله موسيقى؟ الجواب لا. وعلى هذا لو وضع مع هذا الدف الأقرب والله أعلم جوازه. نعم، تفضل شيخ. هل الإضطراب هو العلة ولا الإضطراب حكمة؟ ما رأيكم؟ لو جعلنا الإضطراب علة لقلنا لو كان إنسان مثلا لا يطربه إلا صوت فلان من المغنين عزكم الله وعز الله الملائكة والسامعين والمستمعين، أو لا يطربه إلا صوت فلانة من المغنيات عزكم الله، فأما فلان هذا صح أنه يضرب بالعود لكن على وجه لا يطربه، فهل نجيزه؟ لا، أنا لا أقصد هذا، لا أقصد هذا. هذا يشبه ما يذكره بعض الناس من أن الخمر يجوز شربه بشرط أنه لا يسكر. يقول لك أنا أعرف مقدار السكر وأنا قوي البدن وعقلي صحيح، فلا يسكرني إلا إذا شربت مثلا كذا وكذا، فأنا سأشرب بقدر أدنى منه حتى لا أسكر. هذا مخالف لإجماع المسلمين كلهم، لم يقل أحد من أهل الإسلام قاطبة بأنه يجوز شرب الخمر على وجه لا يسكر، وإنما خلاف العلماء في النبيذ، إنما خلاف العلماء في النبيذ، وقد تقدم ذكر طرف منه، وأن الصواب مع الجمهور الذين حرموا شرب النبيذ وإن لم يصل إلى حد الإسكار، هذا هو الأقرب. فحينئذ الإضطراب والإسكار هذا إخوة ليس علة، ليس نعم، حتى وإن ذكر الأصوليون بأن العلة الإسكار، لكن هذا في نظر. فالإضطراب هو نوع من الحكمة وليس علة، بمعنى لا نقول للإنسان يجوز لك أن تسمع الأغاني ما دام أنها لا تطربك، لا، لا يجوز هذا إطلاقا. لكن الذي يعنيه إخوة أن هذا الصوت الموسيقي لما قطع خرج عن كونه صوتا موسيقيا أصلا، خرج، كأن تجد صنما، هذا الصنم لا يجوز أن تبقيه في بيتك ولا في مسجد ولا في مكان ما، لماذا؟ لأنه تمثال، قد نهينا عن ذلك، ولا يجوز لك أن تبيعه، الحديث جابر عندما صلمناها عن بيع الصور. طيب لو قطعت الرأس الآن وفتته وبقي جسما بلا رأس، ما حكم بيعه الآن؟ ما حكم بيعه؟ جائز، إنما صورة الرأس انتهى، خرج عن كونه رأسا، صار مثل الشجرة كما جاء ابن عباس. طيب ما حكم أن تبقيه في بيتك؟ جائز، إذن هو صار حقيقة أخرى، خرج عن كونه صنما أو صورة لا يباح بيعها ونحو ذلك. كذلك هذه الأصوات إذا قطعت حتى خرجت عن كونها موسيقى، فحينئذ ما المانع من أن تسمع؟ نعم يا أخوة، أنا ما أقصد الفواصل الموسيقية ولا أقصد شيء من ذلك، أنا أقصد هذه الموسيقى قطعت الآن تماما. الآن إذا رن جوالك على أي رنة، هل يلزمك أن تغلق هذه الرنة مباشرة ولا تستجيب سماعها؟ ها؟ لا، هي رنة غير موسيقية، رنة معتادة، رنة عادية، يعني ليست موسيقى إطلاقا، هي من منظومة موسيقية. نعم، يعني أخبرني بعض الإخوة له خبرة، يقول هذه الأصوات اللي في الجوال، النغمات هذه التي نحن نبحث عنها ونترك ماذا؟ الموسيقى الظاهرة، صح؟ نعم، مثل الجرس ونحو ذلك، دعنا من الجوال، المنبه الذي يكون عندك في المنزل، أو ساعة الفجر إذا عدلتها على الصوت ولم تعدلها على الأذان، هذا الصوت الصادر الآن قد يكون من أصل من منظومة موسيقية، قطع ذلك الصوت وأصبح مثل الجرس فقط، فأنت لا تسمع شيئا مطربا، ما تسمع موسيقى. نعم نعم، تسمع شيئا مزعجا حتى يقيدك للصلاة. فهل يقال إنه محرم ولا يجوز لك سماعه لأن أصله من منظومة موسيقية؟ الجواب لا. الذي يعني إخوة أن الحقيقة اختلفت، ولا أعني بذلك تجويز الفواصل أو ما شابه ذلك، لأنه للأسف يعني بعض من تكلم في هذه المسألة فرق بين الموسيقى التي يكون فيها دعوة إلى الفاحشة ونحو ذلك فمنعها وقصر النص وهو عام، وهذا من القوادح التي تكون في استنباطات النصوص، في استنباطات الأحكام من النصوص، وقصر النص فقط على ما يكون محرما من الكلام الفاحش أو نحو ذلك. وقال الأحاديث التي جاءت والنصوص من الكتاب والسنة في تحريم الموسيقى وتحريم الآلات وتحريم حتى الأغاني التي يكون فيها شيء، قال هذا كله يقصد به الكلام الفاحش الذي يدعو للفاحشة. أما إذا كان قد أتى بآلات موسيقية والكلام جيد وليس كلاما فاحشا فهو جائز ولا بأس به، أنا لا أقول بهذا إطلاقا، بل الآلة الموسيقية محرمة وإن لم تحتف بصوت أصلا، بصوت يعني أقصد، ولم تحتف بكلام فيه فاحشة أو حتى بغير ذلك، بل الآلات الموسيقية محرمة البتة. أنا أمنع الإخوة الضرب على إناء على وجه يضرب بالصحن، هذا يلحق، الأصل أنه يلحق بالأدوات الموسيقية. نعم. وإنما الذي أعنيه في هذه الإيقاعات هو أن هذه الأصوات قطعت تقطيعا أخرجها عن كونها آلات موسيقية، أخرجها تماما، كصنم قطع رأسه أو صورة قطع أو غطش رأسها أو ما شابه ذلك. وهذا أيضا قد أخذناه فيما يسمى بالاستحالة، فالخمر إذا استحال خلا ما حكم أن تأكله؟ إذا استحال بنفسه دون تدخل بشري، النص واضح في هذا وأنه يجوز، مع أن أصله خمر، فلم ننظر إلى أصله وإنما نظرنا إلى نعم إلى مآله وإلى حاله الآن. هذا الذي أعنيه، أرجو أني لم ألبس عليكم. نعم تفضل يا شيخ. أحسنتم، هذا سؤال لطيف. بعض النساء يقولنا نحن سنحضر ذلك العرس لكن فيه أصوات لا نعرف حقيقتها، هل هي آلة موسيقية هل هي أصوات بشرية ما نعلم، فهل الأصل نقول هل الأصل الحل والإباحة وكذا وينتهي الأمر، أو نقول نرجع إلى أكثر ما يفعله الناس؟ يبدو لي والله أعلم أن نقول نرجع إلى أكثر ما يفعله الناس، وأكثر ما يفعله الناس اليوم هو إيقاعات موسيقية وليست إيقاعات بشرية أو إيقاعات من أصوات حفيف أشجار أو زقزقة عصافير، هذا الذي يظهر والله أعلم. وعلى هذا فنقول إذا لم يكن دفا خالصا فالأصل أن المرأة المسلمة تحتاط ولا تحضر هذا الزواج، هذا هو الأصل. أما إذا علمت أو غلب على ظنها أن تلك الأصوات المصاحبة للدف هي أصوات من الإيقاعات المباحة التي مر معنا فنعم. صار عندنا الآن ثلاث أقسام: دف خالص فنقول يشرع لك أن تحضر لا بأس بذلك، طيب دف احتف بإيقاعات محرمة فلا يجوز حضوره، دف احتف بإيقاعات غلب على الظن أنها مباحة فهذا جائز. نضيف قسما رابعا: دف احتف بإيقاعات لم تعلم المرأة ما هو، فنقول حينئذ ننظر إلى غالب ما يفعله الناس، وهذا يندرج في النظر إلى العرف، فإن كان غالب ما يفعله الناس أنه من القسم المباح فنعم، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. تفضل يا شيخ. أبشر. نعم. الجرس الذي ينهى عنه في السفر كما جاء في النص هو الجرس الذي فيه إطراب، هذا هو الأقرب والله أعلم. أما الجرس الذي لا إطراب فيه بل كما ذكر الشيخ فيه إزعاج حتى يقضك للصلاة ونحو ذلك فليس هو المنهي عنه في الحديث. كذلك قد يدخل في النهي الجرس الذي يكون عند أهل الكتاب مثل ناقوس النصارى فنعم، وحديث ابن عبد ربه بين في هذا. أما إذا كان خلا هذين النوعين، هذا الجرس ليس فيه إطرابا، ليس فيه إطراب وليس فيه مشابهة للنصارى ونحوهم، فحينئذ الأصل فيه الجواز والله أعلم. أحسنتم، إذا كان الكلام الذي يكون في ذلك العرس يدعو إلى الفاحشة أو كلام يخدش الحياء نعم ويحرك الغرائز فهذا لا يجوز حضوره بلا شك إلا لمن يستطيع أن ينكر. نعم. فالشيخ الآن يعني يذكرنا بأن المنكر الموجود في العرس ليس هو فقط الآلة، فقد تخلو الآلات من المحرمات ويبقى فقط الدف، لكن يأتي المنكر نعم من تلك المطربة، حيث قد تأتي بأبيات شعرية مثيرة للغرائز أو تدعو إلى الفاحشة أو ما شابه ذلك. ويلزم حضور المرأة ذلك العرس إذا خلى من تلك المحاذير كلها، أو أن يوجد محذور وهي تستطيع أن تنكر فنلزمها بالحضور والإنكار. نعم تفضل يا شيخ. نعم أيوة مطعم بهذه الآلة. نعم إذا كان هذا الصوت البشري قد أدخل في آلات وبرامج معينة جعلته كالموسيقى فله حكمها. نعم يعني هو صوت بشري في الأصل، لكن أدخل في برامج وجعلت عليه تعديلات حتى صار كالموسيقى فله حكمها. فإن لم يكن هذا من القياس الواضح البين فلا قياس عندنا في الشريعة. فلا شك أنه إذا أدخل وصار مثل الموسيقى تماما فهو محرم، والله تعالى أعلم. نعم لا هذا محرم، لكن أنا ولذلك قلت لكم في أول أمر إن وجد هذا في الواقع، يعني هذا الذي ذكرته تقعيد، أنا لا أعرف هذه الأصوات ولا أسمعها. نعم لكن أنا أقول إن وجد أصوات بشرية خالية من التعديلات الموسيقية وأضيفت إلى الدف فالأصل فيها الجواز، أو إن وجدت أصوات عصافير وحفيف أشجار إلى آخره وأدخلت على الدف فيبقى الأصل على الجواز. لكن هل هذا هو الواقع الآن؟ ما أدري، لا أدري، هذا مجرد تقعيد يا إخوة وليس ذكرا لواقع. أما إذا كان الواقع مثل ما تفضل الشيخ بأنها أصوات بشرية أدخلت على برامج وعدلت فصارت مثل الموسيقى فحكمها التحريم، حكم حكم الموسيقى تماما. والله تعالى أعلم، وإلى اللقاء القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.